إن الله كان على كل شيء شهيدا. سبحانه وتعالى. في هذه الصفحة التي قرأناها ننبه على بعض ما يحتاج إلى تنبيه، من ذلك الآية 29 التي فيها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ثم قال الله: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فهنا بارك الله فيكم، يعني سنتكلم شيء من النحو، في عندنا الله يسلمكم بحث اسمه بحث الاستثناء. الاستثناء أن نقول مثلا: جاء الطلاب إلا خالدا، فخالد هذا لابد أن يكون من جنس الطلاب، لا يصح أن يكون إنسان خارج الطلاب يسير في الشارع، فنقول جاء الطلاب ثم نقول إلا خالدا. هذا الاستثناء، إذن المستثنى يجب أن يكون من جنس المستثنى منه. أحيانا العرب يستعملون أسلوب يسميه العلماء الاستثناء المنقطع. معنى المنقطع أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه، كأن يقول مثلا: جاء الطلاب إلا كتبهم، يعني جاء الطلاب من غير الكتب، جاء الطلاب إلا كتبهم. هل الكتب من جنس الطلاب؟ لا، الكتب ورق وكرتون وتجليد إلى آخره، ليست من جنس الطلاب. فهذا النوع من الاستثناء يسميه العلماء الاستثناء المنقطع. بعد أن فهمنا هذه المعلومة نقول: عندما نتكلم كلاما عربيا فيه استثناء لا يصح أن نقف قبل نهاية الاستثناء. يعني لا يصح أن أقول جاء الطلاب ثم أسكت ثم أقول إلا خالدا، على أن خالد واحد من الطلاب، لا يصح أن أفعل هذا. لماذا؟ لأن الاستثناء معنى متكامل. فهنا الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني يأكل الإنسان مال أخيه بغير حق، بغير وجه حق، يأخذ من مال أخيه بدون أي تبرير. ثم قال الله: إلا أن تكون تجارة حاضرة، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. طيب، هل التجارة وهي البيع والشراء هي أكل أموال الناس بالباطل؟ ليست من جنسها. أكل أموال الناس بالباطل معناها عم يأخذ من مال أخيه بدون أي وجه حق. أما التجارة أن أشتري شيئا بتسعة مثلا، فيأتي إنسان بعد أن اشتريته وصار ملكا لي فيقول: أتبيع هذا؟ أقول له: لا أبيعه إلا بعشرة. فإذا قد يكون ظاهر صورة البيع أنها تشبه أكل أموال الناس بالباطل، يعني أنت اشتريت بتسعة وتريد أن تبيع بعشرة، هذه هي التجارة. التجارة أمر حلال طالما أنه كما قال الله: عن تراض منكم. أنا قال لي صاحب هذه السلعة التي يملكها: أنا أريد أن أبيعها بعشرة، فأنا مخير إما أن أشتري أو لا أشتري. فإن كان هو اشتراها بسبعة أو بثمانية أو بتسعة ويريد أن يبيع بعشرة، هل يقال له أنت تأكل أموال الناس بالباطل؟ لا يقال. لكن ظاهرا قد يكون في هناك نوع من الشبه في رفع السعر عند البيع بين أكل أموال الناس بالباطل، مع أن ذاك مبني على باطل محض، هنا مبني على التراضي. أنا بمحض إرادتي أريد أن أشتري من فلان السلعة الفلانية بالمبلغ الفلاني. إذن هنا هل لما نقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ثم نقول إلا أن تكون تجارة، هل هذا الاستثناء متصل أم منقطع؟ يعني إن قلنا بأنه متصل فلا نقف، مع العلم التام أن التجارة ليست بأكل أموال الناس بالباطل، لكن تشبهها من حيث الصورة، حيث إن فيها زيادة في السعر على سعر الشراء. فلو قلنا كذلك بأن الاستثناء متصل، يجب أن نصل فنقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فنأتي بالمعنى متكامل. ولو انقطع نفسنا أثناء القراءة نقف ثم نعود فنربط الكلام بعضه ببعض. إن قلنا بأن الاستثناء منقطع، يعني ليس من جنس الذي قبله، البيع والشراء شيء وأكل أموال الناس بالباطل شيء آخر، فلنا أن نقف على بالباطل، كأن نقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ونقف ثم نبدأ إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فيكون هذا الاستثناء استثناء منقطع، يعني أن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه كما مثلت لكم في الأمثلة النحوية السابقة. إذن إن وصلنا فلها وجه يجب أن نفهمه، وإن وقفنا وبدأنا إلا لها وجه آخر يجب أن نفهمه. أيضا لما وقفنا في الآية 32 على قوله تعالى وللنساء نصيب مما اكتسبن، هنا عند الوقف اجتمع ساكنان الباء والنون، فيجب أن نبين الباء مقلقلة وأن نعطي النون حقها من السكون والغنة، هكذا مما اكتسبن مما اكتسبن، فنبين الباء ساكنة والنون مغنونة بالقدر الذي بينته. انظروا إلى الآية الكريمة التي بعدها مباشرة في المصحف، من كان منكم معه مصحف الآن فلينظر، واسألوا الله، تجد بأن واسألوا ليس بين الواو والسين ألف. نحن نعرف بأن الفعل اسأل في أوله همزة وصل، هنا كتبت هكذا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واسألوا واو سين مباشرة. لماذا لم يكتب فيها ألف؟ لأن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها قراءتان، واسألوا الله من فضله، وورد سلوا الله من فضله، سلوا الله وسلوا الله من فضله بالواو طبعا، وسلوا الله من فضله، فكتبت من غير ألف حتى تحتمل قراءة وسلوا وقراءة واسألوا. فإذا نحن نقرأها واسألوا بواو مفتوحة بعدها سين ساكنة، وتقدير الكلام اسألوا، يعني بهمزة وسط في أولها لم تكتب في الخط. ومن قرأ من القراء وسألوا الله من فضله فهي الخط يساعده على ذلك، هكذا كتبت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كما شرحنا في درسنا الماضي، وهكذا ونقلت لنا صوتيا واسألوا الله من فضله، ونقلت أيضا وسألوا الله من فضله، قرأت هكذا وقرأت هكذا. حفص رحمه الله الذي نقرأ بروايته ونافع رحمه الله يقرآن واسألوا الله من فضله بسين ساكنة بعدها همزة مفتوحة، واسألوا من فعل اسأل. نعم، هذا ما أحببت أن ننبه عليه في هذه الصفحة، وإن شاء الله في آخر البرنامج سنفتح مجال الاتصال لمن أحب منكم أن يعرض تلاوته أو يسأل، فحياكم الله في ذلك الحين. الآن نتابع المادة العلمية التي كنا بدأنا بها في الحلقة الماضية والتي قبلها، وكانت تتعلق بتسلسل كتابة المصحف الشريف، وذلك عند قولي الإمام الطيبي رحمه الله قال الفقير أحمد بن الطيبي أحمد يرجو رحمة المجيب، الحمد لله الذي تفضل وأنزل القرآن نورا للملا. فعند كلمة القرآن بينا ما هو القرآن وعرفناه، وبينا بأنه نقل بالتواتر، ثم بينا ما هو التواتر، وقلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي هو بلغ الأمة كتاب الله عز وجل بطريقتين، بلغهم إياه مكتوبا وبلغهم إياه منطوقا، هذا على سبيل الإجمال. ثم عدنا ففصلنا وبينا بأن كتابة القرآن العظيم بدأت فور نزوله بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وبينا تاريخ القطع النبوية التي كتبت بين يديه صلى الله عليه وسلم، وكيف انتقلت إلى صحف صحف متتالية في زمن سيدنا أبي بكر رضي الله عنه على يدي كاتب الوحي أمام النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا زيد بن ثابت، كتب الوحي بين يدي رسول الله ثم كتبه مرة ثانية كاملا بأمر من سيدنا أبي بكر ومشورة سيدنا عمر رضوان الله تعالى عليهما، كتبه كاملا في الصحف البكرية الصديقية. وهذه الصحف بعد ذلك في عهد عثمان كما ذكرنا في الحلقة الماضية للأمر الذي حدث في فتوحات أرمينيا وأذربيجان، سيدنا عثمان أطفأ تلك الفتنة التي جعل بعض الناس يقول قراءتي أصح من قراءتك، بأن رد الأمة إلى النسخة الأصلية الموثقة، وقال اعرضوا ما بأيديكم من قطع فيها شيء من القرآن المكتوب اعرضوها على هذه المصاحف التي سأرسلها إلى الأمصار السبعة في ذلك العصر، الأمصار التي فيها تجمع بشري كبير، فاعرضوا ما بأيديكم من تلك القطع والمصاحف وأجزاء المصاحف على هذه المصاحف الموثقة، فما وافق فأبقوه وما خالف فحرقوه لأنه غير موثوق، وأنا رددتكم إلى النسخة الموثوقة التي نقلت بالتسلسل والتواتر عن الكتابة النبوية التي كتبت في المجلس النبوي، وانفض المجلس النبوي ورسول الله صلى الله عليه وسلم وبالتالي الوحي راض عنها. لو كان فيها أدنى تغيير لنبه الوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، مصداق قوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، ومصداق قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ومصداق قوله تعالى وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد جل جلاله. سنتابع بعد الفاصل إن شاء الله الحديث بعد أن وصل الأمر في الأمة الإسلامية إلى هذا الأمر، فحياكم الله بعد الفاصل. حياكم الله أيها الإخوة وأهلا وسهلا بكم. إذن وقف بنا الحديث قبل الفاصل إلى أن سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه رد الأمة الإسلامية إلى النسخة الموثقة من كتاب الله عز وجل، وقال لهم نحن لا ندري هذه القطع والمصاحف التي بين أيديكم ما وضعها، لعل فيها بعض الناس كتبوا من الذاكرة والذاكرة تخون صاحبها لعل ولعل، فلذلك سأرسل لكم نسخا موثقة منقولة من القطع النبوي من الصحف البكرية الصديقية المنقولة من القطع النبوية، فاعرضوا ما بأيديكم من قرآن مكتوب على هذه المصاحف الموثقة فما وافق فأبقوه وما خالف فحرقوه. إذن بهذا العمل الهائل الذكي الموفق الملهم أطفأ الله عز وجل على يدي سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه هذه الفتنة، وحفظ الله كتابه. وسيدنا علي رضي الله تعالى عنه لما ولي الخلافة من بعد سيدنا عثمان وذكر أمامه ما صنع عثمان في المصاحف فقال لو وليت من المصاحف ما ولي عثمان لصنعت ما صنع، لو وليت من المصاحف ما ولي عثمان لصنعت ما صنع، بمعنى ليس هناك طريقة أفضل من التي عملها عثمان رضي الله عنه في حفظ القرآن العظيم على الأمة ورد الأمة إلى النسخة الموثقة. إذن صار عندنا في الكوفة نسخة أرسلها سيدنا عثمان مع قارئ يقرئ الناس، البصرة فيها نسخة مع قارئ يقرئ الناس، دمشق فيها نسخة، مكة فيها نسخة، المدينة فيها نسختان، نسخة لعموم المسلمين ونسخة عند سيدنا عثمان رضي الله عنه، اليمن فيها نسخة، البحرين ونعني بالبحرين الساحل الشرقي للجزيرة العربية أيضا كان فيها نسخة. هذه هي التجمعات الكبرى للبشر في ذلك الحين من المسلمين في ذلك العصر، فقام المسلمون بنسخ مصاحفهم الخاصة باقتدائهم بتلك المصاحف الأمهات، لذلك كل مصحف أرسله سيدنا عثمان إلى مصر من أمصار المسلمين هو مصحف إمام. لذلك لماذا إمام؟ لأن الأمة أمرت أن تقتدي بهذه المصاحف، ونحن نعلم بأن الإمام في الصلاة هو الذي نقتدي به لما نصلي، فإذا ركع ركعنا وإذا رفع رفعنا نتبعه، واتبعت الأمة هذه المصاحف السبعة التي تعود إلى الصحف البكرية الصديقية، والصحف البكرية الصديقية تعود إلى القطع النبوية، اتبع الناس هذه المصاحف، فكل مصحف من المصاحف السبعة التي أرسلها سيدنا عثمان هو مصحف إمام. لذلك قال إمامنا الجزري رحمه الله في منظومة المقدمة فيما على قارئ القرآن أن يعلمه التي تشرفنا بشرحها في هذا البرنامج، يقول واعرف لمقطوع وموصول وتاء في المصحف الإمام فيما قد أتى. المصحف الإمام، فأدخل الألف واللام على المصحف وعلى الإمام، لأن الإمام صفة للمصحف. فكل مصحف أرسله سيدنا عثمان إلى مصر من الأمصار فهو مصحف إمام، يعني مصحف متبع. نسخ المسلمون من هذه المصاحف الأمهات الموثقة مصاحف لا يحصيها إلا الله عز وجل كثرة، وانتشرت في البلاد، وصار يقال المصحف العراقي، المصحف الكوفي، المصحف البصري، المصحف في الشام، ومصاحف كثيرة جدا كلها منسوخة من المصاحف الموثقة. لكن ربي سبحانه وتعالى من حفظه لكتابه أكرم هذه الأمة بعلماء أفذاذ، علماء ينظرون إلى المستقبل ويستشرفون الأحداث. قالوا إن هذه المصاحف الأمهات التي كتبت، كتبها سيدنا زيد مع اللجنة التي شكلها سيدنا عثمان بن عفان، هذه المصاحف الأمهات يعني مكتوبة على رق الغزال، مكتوبة على ما الورق الذي كان متاحا في ذلك الزمان، وقد يعدو عليها عواد الزمان، قد تصيبها ما يسمى بالأرضة، الأرضة هي دودة تأكل الورق معروفة، قد يكون هناك مثلا حريق، قد يكون هناك تلف، قد يكون هناك فيضان فتغرق تلك المصاحف أو بعضها. ما الحل؟ نحن نخشى على هذه المصاحف، ولم يكن في ذلك الزمان وسائل التصوير المتاحة في عصرنا هذا، لو كانت متاحة لقاموا بتصوير تلك المصاحف وبثها في البلدان وحفظها في أماكن مخصوصة ونحن نصير في مأمن. لكن لما لم يكن ذلك متاحا ألهم الله عز وجل عددا من علمائنا الذين تصدوا للقرآن العظيم وعلومه، فقالوا إنما إن المكتوب في المصحف الشريف واحد من اثنين، إما شيء يوافق ما اعتاده الناس وما أحدثه الناس من الإملاء، وإما كتابة خاصة تميز بها القرآن العظيم على ما كانت تكتبه العرب في قبل الإسلام. يعني كانوا مثلا يختصرون بعض الألفات، لأن العرب أخذوا الكتابة عن سكان شمال الجزيرة العربية، يعني مثلا كلمة العالمين كانوا يكتبونها العالمين بدون ألف طويلة، الرحمن كانوا يكتبونها الرحمن بدون ألف طويلة، ذلك الكتاب لا ريب فيه، الكتاب كانوا يكتبونها الكتب كاف تاء باء، ويلفظون الألف لكن لا يكتبونها اختصارا، هكذا كانوا يفعلون، وعلى طريقتهم كتب المصحف الشريف. إذن بعد ذلك صار الناس يكتبون كل حرف منطوق، كل حرف ينطقونه يكتبونه في كتاباتهم العادية حتى تكون الكتابة مطابقة للمنطوق، لأن كما نعلم بأن العرب أمة أمية، لم يكن عندهم يعني أبجدية مكتوبة، أخذوا الحروف من غيرهم وصاروا يكتبون بها لغتهم، ففي أول ما أخذوها أخذوها كما هي من غير تطوير. الصلاة كتبوها على واو، على طريقة سكان شمال الجزيرة كانوا يزمون أفواههم يقول الصلو فيضمون، إلى الآن بعض إخواننا في الأردن يقولون فلان عم يوكل، عم يوكل بدل ما يقولوا عم ياكل يقولون يوكل هكذا، وهذا شيء معروف مشهور لمن خالط إخواننا وأحبابنا في الأردن وفي بعض مناطق فلسطين يقولون عم يوكل. فإذا سكان شمال الجزيرة العربية عندهم في بعض الكلمات يعني يزمون أفواههم عند بعض الألفات فتخرج واوا، لذلك كتبوا الصلاة الصلوه والزكوه والنجوه النجاة والحياة، هذه الكلمات الأربع الصلاة والزكاة والنجاة والحياة، كذلك الربا كتبوها بالواو على طريقة نطق أولئك. لكن العرب كانوا يعربونها بألسنتهم، فالعرب يقولون الصلاة والزكاة، ولا يوجد عربي يقول الصلو أو الزكو، بل كلهم يقولون الصلاة والزكاة ولو كتبوها بالواو. إذن أول ما أخذوا الكتاب استعملوها كما هي وعربوها بألسنتهم، لذلك هناك أثر ورد عن سيدنا عثمان لما رفع إليه المصاحف التي كتبها عثمان واللجنة التي كانت معه، قال عثمان هكذا ورد عنه أثر: أرى فيه، أي في المصحف، لحنا ستقيمه العرب بألسنتها. أرى فيه لحنا، ما معنى لحنا؟ يعني ميلا عن النطق، يعني النطق شيء والكتابة شيء، ولكن لم يغيره لأنه هكذا كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا رضي الله عنهم ليغيروا شيئا مما كتب بين يديه صلى الله عليه وسلم. فلو كان هذا اللحن من الكتبة لأصلحه سيدنا عثمان فورا، لكن قوله أرى فيه لحنا ستقيمه العرب بألسنتها، يعني الكتابة مخالفة للنطق، ولكن كتابة هكذا من القطع المنقولة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا أستطيع أن أغيرها، وليس لي الحق في ذلك، والله تعالى يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه. لكن العرب سينطقونها نطقا صحيحا، لن يوجد عربي يقول الحمد لله رب العالمين، لن يوجد عربي يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، كل العرب سيقولون ذلك الكتاب لا ريب فيه، الحمد لله رب العالمين، سيمدون هذه الألفات ولو لم تكن موجودة في الخط، سيقولون الصلاة ولن يقولوا الصلو مثلا ولو كتبت بالواو، لأن عربيتهم تأبى عليهم ذلك. أرى فيه لحنا ستقيمه العرب بألسنتها. ومع ذلك فإن هذا الحديث لم يثبت تماما عن سيدنا عثمان رضي الله عنه. من هنا قال إمامنا الشاطبي رحمه الله في منظومته عقيلة أتراب القصائد في أثنى المقاصد في علم رسم المصاحف، قال رضي الله عنه ورحمه الله: ومن روى عن عثمان يعني، ومن روى ستقيم العرب ألسنها لحنا به قول عثمان فما شهر، يعني ليس لم يشتهر هذا الحديث بمعنى لم يصح، ثم قال: لو صح لاحتمل الإيماء في صور فيه كلحن حديث ينثر الدررا، لأوضع، ثم أتى بأمثلة، لأوضع وجزاء الظالمين لأذبحنه وبأيد فافهم الخبر، يعني حمل الحديث على هذه الكلمات التي كتبت بطريقة وتنطق بطريقة، لما كتبت هكذا الله أعلم، لحكمة الله تعالى أعلم بها. إذن هؤلاء العلماء الذين قلنا عنهم خافوا على المصاحف العثمانية الأصلية من عواد الزمن، فقالوا إن المكتوب فيها واحد من اثنين، إما موافق لما أحدثه الناس من الهجاء، وإما له خصوصية، أما الموافق فلا إشكال فيه، وأما الذي له خصوصية في الكتابة فتتبعوه رحمهم الله كلمة كلمة، مسكوا المصحف من أوله من عند باء بسم الله الرحمن الرحيم ومشوا، فقالوا مثلا بسم الله باسمي ليس بين الباء والسين ألف، لأن الأصل كما تعلمون اسم وتدخل عليها الباء، فالمفروض أن تكتب باء ألف سين ميم بسم الله، لكنها كتبت باسم باء سين مباشرة، إذن وضعوا هذه الكلمة على جنب وقالوا حذفت منها الألف. بسم الله أيضا الله نحن ننطق ألفا بعد اللام المشددة، أيضا ذكروا أنها حذفت منها ألف. الرحمن أيضا ليس فيها ألف مكتوبة مع أنها منطوقة، أيضا وضعوها. الرحيم، الرحيم مطابقة. الحمد، الحمد مطابقة لما عهده الناس وما أحدثه الناس من الإملاء. الحمد لله ربي، ربي أيضا راؤبا. العالمين أيضا فيها ألف ناقصة وضعوها. وهكذا بدأوا يسردون المصحف الشريف كلمة كلمة، وبعد ذلك بوبوا هذه الكلمات، فقالوا باب ما حذفت منه الألف، ثم سردوا الكلمات التي حذفت منها الألف وأماكن سقوط تلك الألفات. باب ما حذفت منه الواو، مثلا مثل داود هي في النطق بواوين لكنها في الخط بواو واحدة. باب ما حذفت منه الياء، فمثلا كل ما أتى ياءين متتاليتين في النطق مثل يحيي لا يستحيي، فإن المصحف الشريف كتبت فيه بياء واحدة على عادة العرب في الكتابة في ذلك الزمان. لذلك اللهم صل على سيدنا محمد، لذلك بوبوا هذه بباب جديد سموه باب ما حذفت منه الياء. هناك كلمات زيدت فيها بعض الحروف، مثلا مثل كلمة الربا مثلا زيدت فيها الواو وبعدها ألف، إذن بينوا الكلمات التي زيدت فيها الواو وأماكن زيادتها. أحيانا تكتب بحرف وتقرأ بحرف كما ذكرنا في الصلاة والزكاة والحياة والنجاة، كتبت بالواو وتنطق بالألف، أيضا بوبوها. باب ما رسم مقطوعا، باب ما رسم موصولا، باب ما رسم بالتاء المبسوطة. وهكذا كل كلمة خالفت ما اعتاده الناس من الإملاء بوبوها في باب وأخرجوها للأمة على هيئة كتاب، فظهر في الأمة الإسلامية كتب عرفت بعلم رسم المصاحف، علم رسم المصاحف، بحيث لو تلفت تلك المصاحف العثمانية الأصلية وأصابها ما أصابها من عواد الزمن فإننا نستطيع أن نكتب مصحفا مطابقا لها 100% بالحروف المبدلة والزائدة والناقصة والواوات المحذوفة والألفات المحذوفة، ونعيد المصحف كما هو ولو تلف الأصلي، لأنهم وصفوا كتابته عن طريق هذه المؤلفات. بهذا حفظ الله عز وجل كتابه. وفعلا أيها الإخوة، ما خافه هؤلاء السادة العلماء قد حدث، فإن تلك المصاحف الأمهات قد أصابها ما أصابها من عواد الزمن، منها ما تلف ومنها ما احترق، أصاب مثلا كان موضوع في مسجد أو في مبنى ثم احترق المبنى فاحترق معه المصحف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولم يبقى في عصرنا هذا ولا مصحف من المصاحف العثمانية. في عصرنا هذا مصاحف قديمة موجودة من القرن الأول الهجري لكنها ليست عثمانية، منها مصحف طبقة سراي، متحف في إسطنبول معروف، منها مصحف ثاني أيضا في إسطنبول اسمه مصحف الآثار الإسلامية، منها مصحف الموجود أيضا في كان مسجد سيدنا الحسين في القاهرة المشهد الحسيني، منها مصحف الموجود أيضا في طاشقند في قريب من بخارة. هذه المصاحف كلها بإضافة إلى ما ظهر في سقف مسجد الجامع الكبير بصنعاء اليمن من صحف أيضا تعود إلى القرن الأول، كل هذه مصاحف قديمة ولكنها ليست عثمانية، ليست عثمانية. هذا أمر بحثه العلماء المحدثون وحللوا الورق وحللوا فحص الكربون والخطوط، وتبين لهم أن هذه المصاحف قديمة تعود للقرن الأول ولكنها ليست عثمانية. ولا يهمنا هذا الأمر في شيء، نحن ديننا موثق بتلك الكتب التي ذكرتها لكم، وقد بنى بعد ذلك علماؤنا مصاحف مطابقة لتلك المصاحف من خلال كتب علم رسم المصاحف التي نشأت. فحفظ الله عز وجل القرآن العظيم من الزيادة والنقصان والتبديل والتغيير والتقديم والتأخير، والحمد لله على هذه المنة. نأخذ فاصلا، وبعد الفاصل نرى اللوحات التي عندنا التي تلخص هذا الكلام الذي ذكرته، ونتلقى اتصال من أحب منكم أن يتصل، فحياكم الله بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا أيها الإخوة قبل الفاصل كيف أن الله عز وجل حفظ كتابه من التغيير والتبديل بفضل الله عز وجل وبفضل هؤلاء السادة العلماء الذين ألفوا لنا مؤلفات وصفوا فيها الخصائص التي تميز بها كتابة المصحف عما اعتاده الناس من الإملاء، بحيث أننا نستطيع أن نكتب مصحفا مطابقا للمصحف الذي أرسله عثمان للكوفة، أو مصحفا مطابقا للذي أرسله للبصرة أو للشام أو لليمن أو لمكة أو البحرين أو الذي أبقاه في المدينة، ولو تلفت تلك المصاحف الأمهات بسبب عوادي الزمن. فالحمد لله الذي حفظ كتابه. ما لخصته نستطيع أن نراه من خلال اللوحات التعليمية التي تبين ملخصا لما ذكرته فيما مضى. نرى على اللوحة مراحل تدوين القرآن الكريم. هذه المرحلة، أرسل عثمان رضي الله عنه مصحفا من المصاحف السابقة إلى كل مصر، مصر يعني بلد كبير فيه تجمع بشري كبير، إلى كل مصر من أمصار المسلمين مع قارئ متقن يقرئ الناس. ونرى في اللوحة الشام والكوفة والبصرة والبحرين واليمن ومكة والمدينة. والمرحلة التي تلي ذلك نراها في اللوحة التي بعدها، كتابة المسلمين لنسخ لا تحصى من المصاحف السابقة، لأن لم يكن هناك شيء يشغل المسلمين في ذلك الزمان كعنايتهم بكلام الله عز وجل. كتابة المسلمين لنسخ لا تحصى من المصاحف السابقة. والمرحلة الأخيرة التي نراها في اللوحة التالية هي ظهور مؤلفات تضبط خصائص الكتابة القرآنية وهو علم رسم المصاحف، فمن جملة ذلك ما نراه من كتاب المقنع في رسم المصاحف لأبي عمرو الداني، أيضا كتاب الجامع، كتاب مرسوم الخط، كتاب عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل، كتاب البديع، كتاب الطراز شرح ضبط الخراز، كتاب سمير الطالبين للعلامة الضباع، كتاب منظومة عقيلة أتراب القصائد للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، كتاب مختصر التبيين لهجاء التنزيل للإمام أبي داود سليمان ابن نجاح، وغيرها وغيرها من الكتب التي بها حفظ الله عز وجل كتابه من أي تبديل أو تغيير. فالحمد لله تعالى على هذه المنة. لذلك نحن أيها الإخوة المسلمون وكتاب ربنا عز وجل وصلنا بالتوثيق التام، هذا المصحف الذي نجده بين أيدينا مطابق تمام المطابقة لما هو في المصحف الكوفي الذي أرسله سيدنا عثمان إلى الكوفة. لماذا الكوفة بالذات؟ لأنه ضبطوا على مصحف الذي أرسله عثمان للكوفة، لأن حفصا عن عاصم التي الرواية التي نقرأ بها مطابقة، حفص كوفي وكان يتبع في قراءته المصحف الكوفي، ورش عن نافع، قالون عن نافع، كتبت مصاحفهما رضي الله عنهما ورحمهما الله مطابقة للمصحف المدني الذي كان في المدينة المنورة. لما؟ لأن شيخهما نافع من المدينة المنورة، ابن كثير عبد الله بن كثير المكي رحمه الله. لما نكتب مصحفا على قراءته نراعي المصحف الذي أرسله سيدنا عثمان رضي الله عنه إلى مكة المكرمة. فلله الحمد والمنة، هذا كتاب ربنا بين أيدينا لم يزد فيه، لا أقول آية ولا أقول كلمة، لم يزد فيه حرفا واحدا ولم ينقص منه حرفا واحدا. هذا كلام الله، هذا الذي أنزله الله على محمد رسول الله، لا زيادة ولا نقصان. ومن ادعى غير ذلك فهو كذاب أشر، لا دليل لديه إلا الكذب، ولا دليل لديه إلا الخرافة التي يبنيها من وهمه ليهدم دين الإسلام. وأن له ذلك كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. اللهم لك الحمد على هذه المنة أن كتاب الله عز وجل بيننا يقرأ باللغة الأصلية التي أنزلها الله على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 15 قرنا، لم يتغير ولم يتبدل لا في كتابته ولا في نطقه، لله الحمد والمنة. إذن أشبعنا الكلام على الجانب الكتابي وكيف بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الأمة الإسلامية كتاب الله عز وجل المكتوب، وفي الحلقة القادمة بإذن الله سنتكلم كيف بلغ النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله عز وجل للأمة المنطوق، يعني القرآن العظيم. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا وإياكم في علمنا وفهمنا، وأن يرزقنا تلاوة ترضيه وترضي رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا وإياكم متبعين غير مبتدعين. اللهم آمين آمين. معنا اتصال من الأخت أم وليد من اليمن، تفضلي أختي أم وليد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. يا أخت وليد، لما تقفي على الألفات لا تقفلي الوترين الصوتيين، لا تقولي ضعيفة، لا تختمي الألفات بهمزة، اترك الوترين الصوتيين بعيدين عن بعضهما في الحنجرة، هكذا ضعيفة. لا ضعيفة. ضعيفة. أيوة، والصوت يتخامد، الصوت يتلاشى، شيئا فشيئا. أما إن قفلت الوترين ستخرج همزة وهذا لا يصح. قولي مثلي ضعيفة ضعيفة. ما زال عندك شبه الهمزة بسبب قفل الوترين، عليك أن تتدربي على ذلك. تابعي القراءة. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. بارك الله فيك أم وليد، ما شاء الله تلاوتك جيدة، وواضح أنك درست علم التجويد وتدربت عليه، لكن الذي نبهتك عليه هذا من اللحن الخفي، انتبهي له. وإذا وقفت على الألفات فلا تقفل الوترين، واترك الصوت يتخامد ويتلاشى شيئا فشيئا. ضعيفة، عليمة، حكيمة، هكذا. بارك الله فيك. عندنا هذا التسجيل المرسل من الأخ محمد لفزازيز من هولندا، أرسله إلى موقع القناة، نستمع إليه بمعيتكم. أنتم أشد خلقنا من السماء، بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أخونا محمد الفزازيز قرأ برواية ورش ولكن من طريق الأصبهاني، وهي رواية أهل العراق عن ورش محمد ابن رحيم ابن عبد الرحيم الأصبهاني. لاحظنا هو كان يعني إخواننا الذين يسمعون تلاوته الآن في المغرب قد يستغربون، أتى بأشياء تشبه مع تادوه من طريق الأزرق عن ورش من النقل، نقل الحركة بالنسبة للهمزة، ولكنه لا يرقق الراءات ولا يقلل الألفات كما سمعنا. فهذا بروايتي من طريق الأصبهاني عن ورش. واضح بأن أخونا محمد قد درس هذه الرواية، وتقريبا يعني تجويدك أخي محمد منضبط، بارك الله فيك. ويعني لو أنك تبدأ التلاوة بالاستعاذة والبسملة يكون أولى، بارك الله فيك أخي محمد. معنا الاتصال من الأخت أم طيبة من السودان، تفضلي أختي أم طيبة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. الله يحييكم، أهلا وسهلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يفعل ذلك عدوانا ظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. على الله يسيرا. اجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. بارك الله فيك. كافي أختي طيبة. موالي مما ترك الوالدان والأقربون. بارك الله فيك أختي طيبة. كافي. الله يبارك فيك. يعني تلاوتك خالية تقريبا من اللحن الجلي، لكن هناك بعض الملاحظات بحاجة إلى دراسة علم التجويد. تابعينا وإن شاء الله تستفيدي أكثر. تلاوتك جيدة لكن يعني إن شاء الله تتحسن أكثر وأكثر لبعض الدقائق. شكرا. معنا أيضا اتصال من أخينا مصطفى من السودان. تفضل أخي مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله، أهلا وسهلا. بارك الله فيك. الله يسعدك، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ولا تقتلوا أنفسكم. أخي مصطفى، يا أخي مصطفى، واضح أنك مدخل للتلاوة، لذلك سأردك في بعض الدقائق. لما تقول ولا تقتلوا، انظر إلي، ولا تقتلوا، تقتلوا، يعني عند القاف لا تضم شفتيك لأن القاف ساكنة مقلقلة هكذا. ولا تقتلوا، ابدأ ضم الشفتين عند التاء. ولا تقول ولا تقتلوا، انظر للخطأ، ولا تقتلوا، فيضم الإنسان شفتيه مبكرا عند القاف. انقطع الاتصال، أرجو أن تكون وصلتك المعلومة أخي مصطفى. هكذا إن شاء الله يكون النطق الصحيح لهذه الكلمة. عندنا فيديو آخر نستطيع أن نأخذه، أم نأخذ بعض الإيميلات. إذن بقي وقت قليل لا يتسع. في عندنا إيميل من أخينا، من الأخ أبو عمر من السعودية، يقول صليت في أحد المساجد فقرأ الإمام لمن الملك اليوم، ثم وقف ثم قال الملك اليوم لله الواحد القهار. يسأل أخونا هذا، فهل هذا صحيح؟ لا يا أخي، ليس صحيح، لأنه أوهم السامعين أن هناك في الآية تكرارا لما قال لمن الملك اليوم، الملك اليوم لله الواحد القهار، قال أوهم السامعين بأن هذا الآية هكذا. الملك اليوم متعلقة بالمقطع الأول، وليس هناك الملك اليوم لله الواحد القهار. هو أعادها مرتين وهذا لا يصح، يحرم تغيير نسق المصحف، هذا مجمع عليه من علماء الأمة وفي كتب علوم القرآن. يجب أن يقول لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، ولا يعيد الكلمتين السابقتين، موهما السامعين أنهما مكررتان في الآية الكريمة. ولعل هناك أمثلة أخرى لا يتسع الوقت لذكرها مما يفعله بعض القراء للإغراب. الإغراب هو الإتيان بالغرائب، هدانا الله وإياهم. بهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الإتقان، على أمل أن نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.